الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أنت تقرأ في كتاب الله وأنت تقرأين سورة الشمس، وربما مرت عليك في وردك. في هذه السورة أقسم الله جل وعلا 11 قسما لتقرير قضية واحدة. اقرأ معي: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها استغرقت 11 قسما في كتاب الله، لأن الله تعالى بعث الأنبياء لتزكية النفوس وتهذيبها. ما أجمل الخلق الذي هو من الدين في شريعتنا، لأننا ليس عندنا في الإسلام فصل: الأخلاق من الدين، العبادات من الدين، المعاملات من الدين، الحركات، السكنات، كلها من الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، الله انتدب الأنبياء لتهذيب الأخلاق والسمو بها، لأنه لا يمكن أن تسمو أمة إلا بالأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. هذه الأخلاق كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي الناس ويهذبهم عليها بقوله وفعله وسمته وهديه ودله عليه الصلاة والسلام. والتطبيق الفعلي ربما يكون في كثير من الأحيان أبلغ من الخطب المؤثرة أو الكلمات المتناثرة. كان عليه الصلاة والسلام هينا لينا، سمحا هشا بشا، صلوات الله وسلامه عليه. كان خلقه القرآن كما تقول عائشة، يقول أنس وهو الشاهد على العصر: يختصر خبرة 10 سنوات عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بصيفها وشتائها، وحرها ولأوائها، بشدتها ورخائها، في حلها وترحالها. يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائم البشر، كثير الابتسامة لأصحابه. يقول جرير بن عبد الله: منذ أن أسلمت ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا متبسما. وعبد الله بن عمرو يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم في وجهي كلما رآني، حتى ظننت أنني أحب الناس إليه صلى الله وسلم على صاحب ذلك الخلق. متواضع عليه الصلاة والسلام، تأخذ بيده الجارية. كريم صلى الله عليه وسلم، لا يدخر شيئا لغد. عفو سمح عليه الصلاة والسلام، لا يعاقب على الإساءة، بل قد يجازي على الإساءة بالإحسان. كان صلى الله عليه وسلم مدرسة في الأخلاق. وإذا أردت أن تصف كتابا في الأخلاق لأحد، فصف له صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، ستجد من خلق النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. لم يكن عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق بعد البعثة فحسب، بل كان كذلك قبل البعثة. ولذلك حسن الخلق ضمان وأمان من وقوع المصائب والرزايا أو حلول نقم المولى سبحانه وتعالى. وكأن هذا الأمر مستقر في أذهان المتقدمين حتى قبل البعثة. حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة فزعا خائفا يقول: زملوني زملوني، قالت له خديجة: والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله. أي شيء حسن الخلق الذي هو كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في الميزان. بحسن الخلق يبلغ المسلم درجة الصائم القائم. أقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. لذلك قال يحيى بن معاذ: سوء الخلق